يا الله واملأ قلبك بالأماني، كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي، النهاردة محتاجين نطلع لكوكب. الكوكب دوت لو قدرنا نتخلق بالخلق اللي فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، هنضمن ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا عبادتنا، وان نضمن ان شاء الله ان ربنا يستجيب دعائنا. تعالوا نركب سفينة الفضاء، يلا بسرعة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يلا طالعين في سماء الطاعة، الله أكبر، بنقرب من عالم الكواكب اللي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. قربنا ودخلنا على كوكب اسمه كوكب الورع. كوكب الورع كوكب جميل أوي أوي، خلق عظيم جدا جدا، لا يتخلق به إلا أهل الإيمان والتقوى. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. الورع في زمن انتشر فيه الطمع، لكن في ناس بفضل الله هم قلة قليلة لكن موجودين، ناس عندهم ورع، ناس عندهم فعلا رغبة في الآخرة، ناس عندهم زهد شديد جدا في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بسرعة كده قبل ما الوقت يجري نشوف ونتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت، علشان نعيش مع الخلق الجميل ده ونتعلم الخلق الجميل دوت. كان أول قصر كان قصر عجيب جدا، كان قصر واحد صاحب الجرة. مين اسمه أو اسمه إيه الراجل ده؟ إحنا مش عارفين، لكن هو صاحب الجرة، معروف بكده، قصر صاحب الجرة. إيه صاحب الجرة؟ تعال نشوف حديثه من القصة الجميلة اللي قالها النبي، اللي ألهمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر في عجالة سريعة كده معنى الحديث، إن في رجل اشترى من رجل أرض. الكلام ده كان في بني إسرائيل. فالرجل اللي اشترى الأرض ده أو الأرض ديت من التاني، حصل إيه؟ وهو بعد ما اشترى منه الأرض ابتدى من تاني يوم مباشرة ابتدى إن هو يعني يحرث في الأرض ويشتغل فيها، وقدرا بيضرب بالفاس، فجأة لقى شيء صلب كده تحت الفاس، بيفحت بالراحة كده وبيشيل التراب بالراحة أو الطمي بالراحة، لقى جرة كبيرة، حاجة كده زي زلعة كبيرة كده مليانة ذهب. فراح واخدها وراح رايح لصاحب الأرض اللي اشتراها منه. طب يا عم انت اشتريت الأرض خلاص، الأرض دي أصبحت ملكك انت، يعني اللي تلاقيه كله حلالك يعني بلغة الناس يعني. لأ، راح لصاحب الأرض وقال له، يا أخي لقد اشتريت منك الأرض فوجدت فيها جرة من الذهب، فلعلها يعني بتاعتك. قال له، لا والله ليست ملكي. قال له، طب خلاص حتى لو ما كانتش ملكك اتفضلها برضو خدها. فقال له، لا أنا بعت لك الأرض بما فيها. التاني قال له، لا أنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الجرة. سبحان الله. ففضلوا هما الاثنين يعني يتناوشوا مع بعض ويتداولوا مع بعض الكلام، زعلانين من بعض، مش عشان هات لكن علشان خد. كل واحد بيقول للتاني خد، زعلوا من بعض عشان كلمة خد مش عشان كلمة هات. سبحان الملك. فالاتنين أول ما لقوا بقى الموضوع بقى احتدم بقى، وده زعلان وده بيقولوا لا أنت خد جارتي، ده بيقولوا لا أنت اللي خدها. قالوا خلاص نتحاكم إلى إيه؟ إلى القاضي. فراحوا للقاضي بيتحاكموا ما بينه، إيه رأيك أنا اشتريت من الراجل ده الجرة ديت، والراجل ده يعني اشتريت من راجل الأرض ديت فلقيت فيها جارة الذهب، حبيت أديها له ما رضيش ياخدها وعايز يديها أنا، فإيه رأيك احكم ما بيننا؟ فالرجل تعجب. القاضي قاعد، وده أغرب يعني أغرب قرار أو أغرب قصة وردت على قاضي على وجه الأرض. تعالى يا قاضي واتفرج على اللي بيحصل النهاردة بين بعض المسلمين، اللي واكلين حقوق بعض، اللي بينصبوا على بعض، اللي بيحتالوا بأي طريقة علشان يحرموا قرايبهم من الميراث وبيحرموا قرايبهم من فلوسهم ومن حقوقهم. تعالى اتفرج النهارده، مش بيتناوشوا وبيعملوا مشاكل علشان خاطر خد لكن علشان خاطر هات. فسبحان الله. فالقاضي تعجب وتبسم وقال، هل عندكم من اولاد؟ قالوا، اجل. واحد فيهم قال له، انا عندي غلام ما شاء الله كبير. والتاني قال له، وانا عندي جاريه برضه بنت كبيره. قال له، خلاص زوج الغلام للجاريه وأنفقوا من تلك الجرة على كل